وربما أسبب كان أولا تأليفا ضربا لهنا، وربما أكتب ثان أولا وربما أكتب ثان أنتبهها تريد عوض عن حق وربما أكتب ثان من هذا فعل أولا نقول إيه أول نقول به أول فكل حول الثاني تأنيثا وربما أكتب ثان أولا تأنيثا إن كان الحذف مؤهلا إن كان الحذف مؤهلا يعني إن كان قادرا لإيه لأن يحصل في هذا يعني الحذف وربما أكتب ثان أولا تأنيثا إن كان الحذف مؤهلا ونظير ذلك من كلام العرب قول عن ترك في معلقته زاد عليه كل عين سرة فتركنا كل قرارة كالدرها به زاد عليه كل عين سرة فتركنا كل قرارة كالدرها به وقول الراجدي طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي وقول الأعداء وتسرق من قول الذي قد أذعته كما سرقت صدر القناة من الجميل كما سرقت صدر القناة هي الأصول أصلها كما سرق صدر القناة وقول الآخر مكيدة ما اهتدت رماح تسرسهت أعاليها مر الرياح الهواتري فقد أنت في البيت الأول لفظة كل زاد عليه كل عين سرة لأنه وظيفة إلى عين وأنت في البيت الثاني لفظ كل ليالي أسرع لأن الأصل كل ليالي أسرع لكن قال كل ليالي أسرعت في نقضي لأنها وظيفة إلى الليالي فأكتبها التأنيث كل ليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي فأملك في البيت الثالث الصدر وتسرق بالقول الذي قد أذعته كما سرقت صدر القناة من الدنيا فأملك الصدر من وقته إلى القناة وأملك في البيت الرابع مر لإضافته إلى الرياح لكي نتمثلت رماح فتفهت عليها مر الرياح النواتي والمضافات المذكورة لو حذفت لبقي الكلام مستفيدا كما قال في الخلاصة إن كان لحذف مؤهلا وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعا وإن كان مثقال حبة من خردل بنصب مثقال على أنه سبق كان أي وإن كان العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل وقرأ نافع وحده وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها إذا في هذه الحالة إذا قرأنا على قراءة نافع وهي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها فماذا يكون إعراب مثقال استكان تأملوا فإن كان مثقال حبة من خردل أحسن إذا رب مثقال إيه فعل مفروض ضم إن كان هنا على هذا القول تكون تامة تامة فعل وفعل مش ناقص أو إن كان مثقال يعني ينول له مثقال يعني كان مثلا مكان بمعنى التواجد فتكون تامة طيب شاهد من القرآن واحد عمل كده ومعرفش نعم أيوة أو على هذه القراءة يعني نعم طيب حاجة تانية وإن كان ذو عسرة فقم إلى ميمان وإن كان ذو عسرة فذوهم إعرابها فاعل مرفوع للواو وإن كان رجل يورث كان لك نعم رجل فاعل وهكذا أنا ولقد آتينا موسى وهارون وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب من الساعة مشفقون في قصص الأنبياء كذب تأليف آله على أداء الرسالة والصبر على كل عارض دونها. قال أبو السعود نوع تفصيل لما أجل في قوله تعالى وما أرسلنا قبلك وحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إلى قوله المشركين. فقوله هنا يعني هو المصحف على أجمل أولا في قوله ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم واضح. فهنا نوع من التفصيل هذا كل تفصيل كامل لأنه ليس فيه تعرض لجميع الأنبياء والرسل إنما لطائفة منهم عليهم السلام. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تفصيل لما أذن في هذه الآية وإشارة إلى كيفية إنجائهم وإهلاك أعدائهم وتصديره بالتوفيق القسمي لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه. والمراد بقوله قبيل الخصم المقصود هنا إيه؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. والمراد بالفرقان التوراة وكذا بالضياء والذكر. فهل الفرقان بإيه؟ بالتوراة أي وبالله لقد آتيناهما وحيا ساطعا وكتابا جامعا من كونه فارقا بين الحق والباطل وضياء يطغى به في ظلمات الجهل وذكرا يستعن به الناس. ولقد آتينا موسى وهارون خام وضياء وذكرا للمتقين. وتخصيص المتقين بالذكر لانهم المتضئون بانواره الذين يخشون ربهم بالغيب اي يخافون عذابه وهو غير مشاهد لهم. وفيه تعريض بالكفره حيث لا يتاثرون في الانذار ما لم يشاهدوا ما انذروه. يعني المؤمن لما يؤمن بالغيب ويخاف الله سبحانه وتعالى بالغيب فإنه وإن لم يرى الله سبحانه وتعالى إلا أنه بشدة يقينه يخافه كأنه يراه. فهذا فيه تعريض يمسح هذا الكلام التعريض بالكفرة لأنهم بما أنهم لا يؤمنون بالغيب فهم لا يتأثرون بالإنذار. هم أناس ماديون حسيون لا ينزجرون إلا إذا رأوا العذاب وعاينوه بعينهم حينئذ يؤمنون به ويخافونه. أما بخلاف ذلك فهم لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا العذاب ويعاينوه. فهذه ثمرة اليقين والإيمان بالغيب. فوهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب فهم من الساعة بالشكور أي يخافون عذابه وهو غير مشاهد لهم. وفيه تعريب بالسفرة حيث لا يتأثرون في الإنذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه ما أنذروه. وهم من الساعة بالسكون أي يدرون أن تأتي الساعة التي تقوم فيها القيامة فيجدوا على ربهم قد فرطوا في الواجب عليهم لله فيعاقبهم بما لا قبل لهم به. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وهذا أي القرآن الكريم ذكر أي يتذكر به مكثير الخير والنفع. أنزلناه أفأنتم له منكرون أي مع ظهور كون إنزاله كإيفاء التوراة أفأنتم له منكرون. وفي الاستفهام الإنكاري توبيخ لهم لأنه لا ينبغي لهم إنكاره وهم عارفون بمزايا إعجابه أفأنتم له منكرون وتقديم له للفاصلة أو للحق لأنهم معتبرون بغيره مما في أيدي أهل الكتاب. ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ولقد آتينا إبراهيم رشده أي هدايته للحق وهو التوحيد الخالص من قبل أي من قبل موسى وهارون. وكنا به عالمين أي علمنا أنه أهل لما آتيناه أو علمنا أنه جامع لمكارم الأخلاق التي آتيناه إياها فأهلناه لخلتنا وأخلصناه لاكتفائنا. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ما هذه الصور الحقيرة التي عكفتم على عبادتها.

أما أنتم فلا دليل عندكم ولا برهان. وتالله لأتينن أصنامكم لأحسانن لفضيحتها لإظهار عجزها بعد أن تولوا مدبرين أي عنها لفراغكم عن عبادتها. فجعلهم جلابا أي قطعا مكسرة بعد أن ولوا عنها ليعلموا أنها لا تتحلم إلى هذا الحد. فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفر فجعلهم جلابا كسر هذه الأصنام وجعلهم قطعا مكسرة بعد أن ولوا عنها وانصرفوا. لماذا فعل ذلك؟ ليعلموا أنها لا تتحلم إلى هذا الحد يعني عجزهم عن الدفع عن أنفسهم. واضح يعني بهذه الطريقة إبراهيم أثبت لهم أن هذه الأصنام عاجزة عن أن تدفع عن أنفسها الضر. فكأنه يريد أن يقول لهم إيه؟ إذا كانت عاجزة عن أن تدفع عن نفسها فكيف تتوقعون أن تدفع عنكم يوم القيامة أو تدفع عنكم الضر في الدنيا؟ فهو أقامهم برهان وعجزهم عن أن يجادلوا أو يدعوا أنها إيه؟ قادرة على مكره. ولذلك يعني هذا من أبلغ الأساليب في المحاجرة. نعم فجعلهم جلابا أي قطعا مكسرة بعد أن ولوا عنها ليعلموا أنها لا تتحلم إلى هذا الحد. فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفة. لما تقل السفة وقل السفة عجزت عن الدفع عن نفسها حتى هم من السفها قالوا إيه؟ من فعل هذا بآلهته من فعل هذا بآلهة يفعل بها ويفعل على تحصيلها. من فعل هذا بآلهة الإله يقوى المخلوق على آلهته فجعلهم جلابا فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم فترفع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفة. فضح هذه الآلهة أنها عاجزة عن الدفاع عن نفسها فالذي يعبدها يترفع منها الدفع عنه هو هذا إنسان في غاية السفة. إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون يعني فيسألونه لما فعل بآلهتهم. إذا ظهر عجزه عن النطق فنلجو له أعجز منه في ذلك يعني إذا كان الصنم الكبير صنم إلههم الأكبر هو الذي تركه إبراهيم عليه السلام فلم يقطعه ولم يحطمه فجعلهم جلابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون يتهمون إلى إله الكبير هو اللي حطم الإله الصغير. الله كده إبراهيم يريد أن يعلمهم بنفس منطقه ده فترك الصنم الأكبر فلم إيه فلم يخطئ. لماذا؟ لعلهم الله يرجعون يشوفوا بقى الإله الكبير يروح إيه يسألوه وهو تلتايك وسامع أو هو الذي فعل هذا فلعلهم الله يرجعون فيسألونه لما فعل هذا بآلهتهم. فإذا ظهر أيضا عجز هذا الإله الأكبر فلم أكبر عن النطق فإلا إذا من دونه من الآلهة أو الأصنام أعجز عن ذلك النطق فضلا عن الدفع الذي اظهر عزهم فيه. هذا بالاضافه الى الفائده الاولى وهي انه ان هذه الالهه ايضا باطله عبادتها باعتبار انها عجزت عن ان تدفع عن نفسها. فرجعوا فاتوا بيت الاصنام فوجدوها جذابا قطعا مكسرا. قالوا من فعل هذا اي هذا الفعل القبيع بالهتنا إنه لمن الظالمين أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم أو لإفراطه في التجديد والحق أنه لم يرحم هذه الألة حطمها قطع حطاما حتى طرق قطعا صغيرا. إنه لمن الظالمين كان قاسي في التحقيق فلم يخرج منها شيئا ثمينا. إنه لمن الظالمين أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم أو من الظالمين لإفراطه في التجديد والحطم وتناديه في الاستهانة بها أو من الظالمين بتعريض نفسه للهلكة، والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتكذيب. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي يحضرون عقوبته. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، هذا دل على أن إبراهيم عليه السلام كان في سن الشباب والفتوة، فإذا لا يعرض الإنسان بالشباب، فإن أصحاب النبي عليه السلام كان معظمهم شبابا، وأيضا أنصار موسى عليه السلام، فما أمر موسى إلا ذرية من قومه يعني شبابا. أصحاب الكهف كانوا يعني شبابا، إنهم فتية آمنوا بربهم، لأن الشباب هو فترة الحيوية والنشاط والقدرة على العمل والإنجاز. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، كل من قبل أن يذكرهم أحيانا تفسر بمعنى إيه؟ يعيبهم. أيوه، قال يعني هي عملية إيه؟ سلاح إيه؟ إعلامي، سلاح الإعلامي، إشارة إلى خطورة السلاح الإعلامي، الإنسان يعني لما يضحي هو لابد من تضحية إيه؟ تضحية فن، لابد في فن تضحية، مثل الإنسان يعمل عمل أخرى بلا ثمرة، كما قال المتنبي ليس حديث نور في نفس المعنى، هذا حد ذكره يعني معناه يعني ان الاعمال الرأي اهم من اعمال السيف، يعني في بعض المواقف تكون النكاية بالرأي الاستواب افضل من ايه؟ من نكاية بالتجلاس في الاكراه الان. على اي الاحوال هكذا اولو الالباب اذا ارادوا التضحية تكون تضحية لها قيمة ولها لذة، مش تضحية لا يترتب عليها الضرر المحض وتأثير الدعوة. طيب امثلة بقى تؤيد هذا الدرس ما شاء الله حاجة عظيمة. طيب تفضل. قصة الغلام مع الساحر، لأن الغلام أيضا نفض هذا الفخ بإيه؟ للنجم للكاسر، حينما بين الغلام لا تستطيع أن تقتلني حتى بعد القصة الطويلة المعروفة، حتى تأتي إيه؟ تجمع الناس وتعيد الواحد وتفعل كذا وتأتي للسهر وتقول بسم الله رب الغلام، هو عارف أنه سيأذن هذا بإذن الله سوف يكون سبب في موته. ولا يبالي الآن بروح، لماذا؟ أن الثمرة ثمرة لها قيمة ولها وزنها، ولذلك مهم يموت خلاص لأن دعوته تحيا، لأنه بدليل أن الناس آمنوا لما رأوا أن هذا الساذج السفيه يقول ما قاله الغلام له بالنسبة، ولم يتقبل أن هذه آية آية الله سوف تجعل الناس يؤمنون، لأنه عجز عن قتل بكل وسيلة، لكن لما قال بسم الله رب الغلام فعلوا قتل الغلام وتآمن الناس أجمعون. واضح هذا السلاح الإعلامي أن يكون التضحية فيها فن يطلب وينتج العاقبة المرجوة. طيب إيه ثاني؟ موقف آخر صحيح، موقف موسى عليه السلام وهارون بن فرعون، قال أوعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس روحا، فأيضا هذا كان على رؤوس الأجهاد للتأثر بهذا الأمر. في حاجة ثانية؟ تخليط رأس هي تفيد الشيء اللي انا بقولها ان التضحية فن، لكن مش نفس الموقف الاعلامي. عبد الله بن سلام فعلا لما راه ملك الروم بالكفر وعرض عليه القرنية فابى، فجاب له يعني قدر بالسهولة ترمي شدة، وادخل ايه الاول ما عمل ايه علقه، وامر الجنود ان يضربوه بالسهام في كل موضع بدون أن يكتبوه إرهابا له، فأبى، عرض عليه أن يزوجه ابنته ويصبح شريك له في الملك ويتنصر، فأبى، ثم أتى ببعض الأسرى فأدخلها في قدر خبري وأخرجها فإنها عظام تلوش غابت لحومه ومكى العظم، فبكى، فحينئذ طمع فيه هذا الملك كان ملك الاستقرار، فطمع فيه وأخبر بذلك فنادى، عرض عليه جديد الكفر وكذا والإغراء هذا، فقال فرقت فقال فإذا لماذا بكيت؟ قال لأني حصدت أن لي نفسا واحدة ووجدت أن لي مئة نفس يفعل بها هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. أنا نسيت لأني لي نفس واحدة فقط تعذب فالرجل يريد جدا فقال يعني أطلقه وتخطر رأسي يطلقه وتخطر رأسي. قال وجميع أسرى المسلمين انظر إلى الإلحاق والتفكير في ظهور عامة المسلمين. لم يكن أنانية وكن أنجو بنفسي لأن مثلا يطلقني ورأي جميع أسرى المسلمين التفكير الثاني قال له إيه نعم أطلق ثمانه إيه أن يخبر رأسه قال رأس من رؤوس الكفر يعني كان أحمق جاهل يخبر رأسه ويفك عني وعن أسرى المسلمين الذي قبل رأسه. من ذلك لما عاد بالمسلمين وبالأسرى قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حق على كل مؤمن أن يقبل رأس عبد الله بن خباثة. فقام عمر رضي الله عنه وقبل رأسه. فإذا الإسلام يعني هذا بما يذهب القاعدة التي ننشرها والتي استحق حتى أن تفرد بالأحد لتستنبط منه الأمثلة من كافة مواضع السيرة والحديث الإسلامي مما يؤيد إيه هذا المعنى الذي نحتاج الآن في هذا الزمن من التضحية فن للفنون وله قواعد وضوابط ينبغي أن ترعى لك هي ليس لها علاقة بسبب موضع في البيت المصري. عندكم حاجة ثانية؟ في عنده أمثلة من أمثلة نعم. نعم لا بأس يقص موضع الفرعون أيضا في نفس المعنى باعتبارها كانت على يعني الملأ أيضا. في شيء ثاني؟ ما فيش كل شيء يدل انه على امثال على الملأ يعني. قال قول السابع المرسلين يفهم منها ما كانت على الملأ يعني على اقل الدلاله مش في الوضوح التي ذكرها. على الاحوال يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون اي يحضرون عقوبته يشهدون ان يحضرون عقوبته. قال ابن كثير وكان هذا هو المقصود الاكبر لابراهيم عليه السلام. ابراهيم عايز يوصل لهذا الموقف كان هذا هو المقصود الاكبر لابراهيم عليه السلام ان يبين في هذا المشهد العظيم كثره جهلهم وقله عقلهم في عباده هذه الاصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا فكيف يطلب منها شيء من ذلك. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لا يستحيلون. فأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الذي تركه لم يكفر. فإن ترددتم أنه فعلي أو فعله أو فعلهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم لماذا من ألغه؟ من العمل كذا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم يقال له ابراهيم في قبل كان فوعدهم يعني ابراهيم كان عارف ما سيترتب على او كان يتوقع ما سيترتب على فعله من التسلسل في الاحداث بحيث ينتهي بانهم قد يقتلونه وضحى بنفسه لكن في سبيل ان يعني يبلغ الدعوه على اوسع رقعه من كده ويقيم عليهم اجزاء جميعا الحزن اي نعم ومن ذلك نقول فن التضحيه فن نعم. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الصنم الأكبر الذي تركه لم يكفر. إن شككتم هل أنا الذي فعلته أو هو الذي فعله فاسألوهم يعني يجيبوكم إذا سألتهم يجيبوكم لكن متى يجيبوكم؟ إن كانوا ينطقون أي والأظهر عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها. فهنا فضحهم فضح آلهتهم إلهة عجبة فاسألوهم هم يخبرونكم وحكموهم يقولون من الذي فعل أنا أن تقولون أنا الذي فكرتها وأنا أقول لكم بل فعله كبيرهم هذا وهو أمامكم هذا فاسألوهم هذه الإله إن كانوا ينطقون من الذي فعل هذا. إذا أظهر إبراهيم عليه السلام بهذا عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها. أيضا والقول فيه أن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينفذ الفعل الصادر عنه ينقنا. هل يمكن أن يقصد التبري لأن يتبرع ويتنصر هو كل أنا ما فعلت حاجة يتصنم هو النفع؟ هل كان يقصد هذا في الحقيقة؟ لا، كان قصده من ذلك تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه عن إلزامهم الحجة وتبقيهم. يعني هو كان يريد أن يقول لهم أنا بالفعل الذي كسرت، وهي كانت عاجزة عن النفع نفسها فلا تستحق عن الجواب، لكن استغلهم إلى ذلك بقول فاسألوهم إن كانوا ينتظرون أنتم كيف تكون، هل أنا أم هذا الكبير كما أقول؟ فأنا أقول لكم هذا الكبير الذي فعل، فاسألوهم إن كانوا يعني ينتظرون. إذا قصده لم يكن إلى أن ينتظر الفعل الصادر عنه إلى الصنم، وإنما خطر تقريره لنفسه أنا الذي كسرت، وإثباته لها لكن على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه عن إلزامهم الحجة وتفسيرهم. ولقائل أن يقول راغبه تلك الأصنام حين أقصرها مصطفة مرتبة، وكان غير كبيرها أكبر وأشد لما رأى من زيادة تعظيم الله، فأثمن الفعل إليه لأنه هو الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لها. والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه، فيكون تمثيلا أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله تعالى عليهم لإشراكهم بعبادته الأصنام. ويسأل أنه قال فعله كبيرهم هذا غضب أن تعبد معه هذه الصغار، الكبير هذا غضب تستعبدون معه إليها الصغار فلذلك كفرها وهو أكبر منها تستعبدونه، فكأنه قيل فعله ذلك الكبير على مقتضى مذهبكم والقضية ممكنة، فممكن يكون هذا أيضا مقصودا فعله كبيرهم هذا لأنه يطالبكم أن تعبدوه وحده على مذهبكم إنه كبير وذلك كنتم تعطينا تعظيما أكبر واضح، فهم فعله كبيرهم هذا. وأظهر هذه الأوجه هو الأول، يعني أن المراد إظهار عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيته. وعلى هذا الوجه اقتصر الإمام ابن حزم في الفقه في الرد على من جود عن الأنبياء المعاصي، قال ابن حزم وأما قوله عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا إنما هو تقريع لهم وتوبيخ كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل هذا مدح له بأنه عزيز كريم؟ لا، هذا توبيخ وإهانة، وهو في الحقيقة مهان ذليل معذب في النار. فكلا القولين توبيخ لمن قيل له، بل فعله كبيرهم هذا يقصد توبيخ على ظنهم أن الأصنام تفعل الخير والشر، وعلى ظن المعذب في نفسه في الدنيا أنه عزيز كريم. ولم يكن إبراهيم هذا على أنه محقق لأن كبيرهم فعله، إذ الكذب إنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فضل إلى تحقيق ذلك. الذي يكذب هو الذي يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فضل إلى تحقيق ذلك. ودليل أن مراد إبراهيم عليه السلام على كل إنما هو توجيههم نحو التأمل في أحوال أصنامهم، والدليل أنه إيه؟ قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذا دل على إيه؟ على أن هذا هو حظه، أي إن كانوا ممن يمكن أن ينطقوا فاسألوهم يجيبوكم. قال أبو السعود وإنما لم يقل إبراهيم عليه السلام إن كانوا يسمعون أو إن كانوا يعقلون، مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضا، لما أن نتيجة السؤال هو الجواب، وأن عدم نطقهم أظهر وتفتيتهم بذلك أدخل، وقد حصل ذلك أولا حسبنا نطق به قوله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أه يعني آثر أو أوثر في النظم الكريم قوله تعالى إن كانوا ينطقون على قوله إن كانوا يسمعون أو إن كانوا يعقلون. لماذا؟ لأنه لو يعني لو سألوهم ما الذي يظهر بعد السؤال؟ النطق. أنا حينما أسأل أنتم أنت النجوم واضح؟ فتعليقه على النطق لأن نتيجة السؤال هي الجواب. طيب إذا انعدم منهم النطق واضح؟ فلذلك هذا يكون في تفكيك أكثر لذلك أنهم ستسألوهم وهم لا ينطقون. ولذلك الآن مباشرة بعدها هذا كان أول ما حصل فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أنا من أيام من وقت أنا أفكر في بيت المتلبي أتذكرت الآن ويقول والرأي قبل شجاعة السمعان. الرأي قبل شجاعة السمعان وجدتها الآن. فرجعوا إلى أنفسهم أي فرجعوا عقولهم إنسانهم وأخاهم فرجعوا إلى أنفسهم. ومراجعة العقل مجاز عن التفكر والتدبر. رجعوا إلى أنفسهم يعني تفكروا وتدبروا. والمراد بالنفس النفس الناطقة والرجوع إليها عبارة عما ذكرى. فقالوا إنكم أنتم الظالمون يعني صحيح إبراهيم عنده حق. فإنكم أنتم الظالمون هل أنتم الظالمون بهذا السؤال أو أنتم الظالمون بعبادة من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع لا من كفرها. لأنهم من قبل قالوا إيه من فعل هذا بإلهتنا إنه لأليم الظالمين. فلما صدرهم إبراهيم هذه الصدمة وتحداهم هذا التحدي فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ليس إبراهيم عليه السلام هو الظالم لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فأنتم وضعتم العبادة في غير موضعها بعدما بان أنها لا تنطق ولا تضر ولا تنفع. أيها فأنتم الظالمون لا من كفرها. فلما تنسبونه إلى الظلم بقولكم إنه لمن الظالمين. ثم نكثوا على رؤوسهم لما انكشف لهم نقصهم وسفاهتهم وجهلهم انكشفوا على رؤوسهم أي حياء للنقصهم استحياء للنقصهم وخضوعا وانفعالا من إبراهيم قائلين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انت لابد لنا الإحراج ليس خير من الإحراج ليس قل فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي ليس من سألهم النطق فكيف تأمرنا بسؤالهم. انت عارف كويس انها خرساء لا تنطق ولا تسمع ولا تعي ولا تعقل فلماذا تحلنا لماذا تطلب منا ان نسألها. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أي لا أفلا تعقلون قطع طميعكم في عبادة ما لا يضر ولا ينفع. أفلا تعقلون قبح ما أنتم عليه من هذا يعني الإشراك. فذكر في الكتاب في قوله تعالى ثم نكثوا على رؤوسهم أربعة أوجه وحصيلها كما في العناية أن التنكيث قلب الشيء بجعل أعلاه الثلث فإن أن يستعار للرجوع عن الفكرة المستحيلة في تضليل أنفسهم إلى الفكرة الفاسدة في تدليل عبادتها مع عددها فضلا عن كونها في معرض الألوهية. يعني ثم نقف على الرسول يعني بعد ما باب لهم هذا البرهان الواضح ورأوا ورجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم مظلمون بعد هذا الاعتراف انتكسوا مرة ثانية ورجعوا إلى مكان عليه من أسرد. ثم نقفوا على رؤوسهم انتكسوا فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقوله لقد علم معناه لم يخف علينا وعليه أنها كذلك وأن اتخذناها آلهة مع العلم به. والدليل عليه قوله تبارك وتعالى قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. الدليل على هذا التفسير لأنه مثل ثم نكثوا على رؤوسهم قال هنا إن هم استحيوا من نقصهم وتأثروا بكلام إبراهيم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون استحياء من يفعلون. فأتي تفسير ثاني ثم نكثوا على رؤوسهم ثم بعدما قالوا بعدما رجعوا عن كتب فقالوا لكم أنتم مظالمون. انتكتوا مرة ثانية وأصروا على هذا السر ثم نطقوا على الوثيق لقد علمت ما أولاد ينطقون وأن عبدناها مع كونها غير ناطقة. فأتى الرب قال أتتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا ضركم. فقوله الرب في الجواب أتتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا ضركم يظن يؤيد تفسير قوله ثم نطقوا على وثيق أنهم إذا جاءت فأتهم الجواب أتتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا ضركم. وسمي نكسا وان كان حقا لانه ما افادهم مع الاصرار ولكنه نكس بالنسبه لما كانوا عليه من الباطل او النكس لما لغى في اصرارهم خجلا. وقولهم لقد علمت لحيرتهم اتوا بما هو حجه عليهم من شده الحيره والذهول اتوا بكلام هو حجه جديد عليهم فان نكسوا على الرسل لقد علمت ما هؤلاء ينطقون او النكس مبالغه في الحيره وانقطاع الحجه. قال اتتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. افل ما نوع كلمه افل اسم ثاني خلاص بس خليكم لازم يعني مندرسين افل مضارع بمعنى اتفجر او اتوجع ما فيش اسم فعل وكده. اسم فعل مضارع بمعنى اتفجر واتوجع. لماذا سمي اسم فعل؟ احسن تدريس الوقت يدل على المعنى الثاني يدل على المعنى الثاني لكنه لا يقبل علامات الايه الثاني. تذكر الشاهد من الاسئله أنا لست نسيب لكن نعم وفل قال نعم وأف سوء إذا سوس به علم أن صاحبه متغضب. وفيه لغات كثيرة أو فيه لغات كثيرة كما في كتب اللغة. قال ابن القيم أبدره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انتفاع عذره وبعد وضوح الحق وظهور البصر يستحق ان يقول لهم افل لكم ولما تعبدون من الله بعد هذه الحجج كلها وبعد هذه البراهين يصرون على يعني عبادتها بعد انقطاع عمرهم وبعد وضوح الحق وظهور البصر. فتاسف به ولما عجلوا عن المحجه اخذوا في المضاره عجلوا عن الحجه فلتاخذ الى الارهاب والاضرار والاذى. فشان المبطل اذا قرعت شبهته الحجه لم يكن أبغض أحد أبغض إليه من المحق ولم يبقى له مبزع إلا مناقبته العذاب كما فعل موسى عليه السلام كما فعل فرعون لعنه الله مع موسى عليه السلام في موقف الله علينا في مقدمة سورة الشعراء. موسى يقول حجة وهو يكذب موسى يقول حجة وهو يكذب موسى يقول حجة وهو يثير ويحرض الحاشية يقول حجة إن وصلت النبي أوسى إليك ولا مجنون. في النهاية لما عيات الفجر ماذا قال؟ لأجعلن إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المجنون. هل هذه حجة؟ فالهروب من مقارعة الحجة من فتفاء الإنسان المفسد إذا عجز عن إقامة حجة يهرب إلى هذا الإرهاب وهذا يعني الإضرار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. يكتفي لنا بهذا القدر. نبي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة الأنبياء إلى ذكر قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين.

فزاد لهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأسند أيضا إلى ابن عباس قال كان آخرهم كان آخر قوم إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. قوله تبارك وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أي أرادوا أن يكيدوه بالإضرار فما كانوا إلا مغلوبين مقهورين. قال الزمخشري غالبوه بالجبال فغلبه الله ولقنه بالمبكر ففزعوا يعني يقلمهم حينما ناظروا إبراهيم عليه السلام بالجبال المنفسة والمحاجة والمناظرة غلبه الله سبحانه وتعالى ولقنه بالمبكر لتنقنه الحجة التي تبكته وتهزمه سر هزيمة. وفزعوا من القوة والجبروت فنصره الله وقواه غلبهم في مجال الحجة والبرهان وغلبهم أيضا في القوة والجبل بأن نصره الله سبحانه وتعالى وقواه لما أرادهم أن يغلبوه بالقوة والجبروت. ونجيناه ولوطا يعني أن لوطا هاجر معه عليه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي أرض السلام بورث فيها لكثرة الأنبياء وإنزال الشرائع التي هي طريق السعادتين وبكثرة النعم والفخر والثمار وطيب من عيش الغني والفقير. وقد نزل إبراهيم عليه السلام بفلسطين ولوط عليه السلام بسدوم ثم بين بركته تعالى على إبراهيم بقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ووهبنا له إسحاق أي بدعوته بقوله رب هب لي من الصالحين ويعقوب نافلة إسحاق ابنه ويعقوب ابن ابنه إسحاق ابنه عليه السلام ويعقوب ابن ابنه الحفيد يعني بارك الله فيه بحيث إنه رأى ابنه الذي دعا الله أن يهب غنياه ورأى ابن زيادة على ذلك فأن رأى أيضا ابن الابن فمعنى قوله نافلة أي زيادة وفضلا من غير سؤال إنما هو سأل إيه الابن رب هب لي من الصالحين فأعطاه الله الابن وزيادة على ذلك هذا معنى كلمة نافلة زيادة على ذلك وهب الله سبحانه وتعالى يعقوب فضلا من غير سؤال. ثم أشار إلى أن منشأ البركة فيهما الصلاح بقوله وكلا جعلنا صالحين للاستقامة والتمكين في البداية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم أئمة أي قدوة يقتدى بهم في أمور الدين إجابة لوعده عليه السلام بقوله قال ومن ذريتي يهدون بأمرنا أي يهدون الناس إلى الحق بأمرنا لهم بذلك وإذننا يهدون الناس بإذننا هدنا لهم وأمرناهم أن يهدوا الناس. وقال ابن القيم فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فهدايته محمومة عليه مأمور هو بها من جهة الله ليس له أن يخل بها ويتساقل عنها وأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاقتداء بالنفسي أمجل. هذه الفائدة من جمهور يعني من فوائد النذر التي ينبغي أن يعض عليها بالنوادر يكون فيه أي في هذه الآية الكريمة قول تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهنا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يهدون بأمرنا هم أجل فعلهم أن يهدوا الناس إلى الحق بأمر الله عز وجل وتكليفه إيابه يستنبط من ذلك الزمخشري أن من صلح ليكون قدوة في دين الله كل إنسان ظهر فيه على ناس الإمامة وأهمها على الإطلاق اليقين والصدق وجعلناه أئمة لما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما قدروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن رأى في نفسه أو رؤية فيه رأى فيه أن يضره لأن قدوة في دين الله فهي محصولة عليه، ففي هذه الحالة هذا يتعين عليه أن يسعى ويتمكن في الهداية لأنه مأمور بها من جهة الله سبحانه وتعالى. ليس له أن يخل بها ويتساقط عنها، وأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاع بهداه نعم والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أبين. وهذا ما حذر العلامة الحنفي رحمه الله تعالى صاحب أبواب البيان لأنه كان من نوابغ هذا العصر حتى لا يكاد يصدق الإنسان أن مثل هذا العالم يوجد في زماننا متأخر هذا. لما رأى شيخه عليه علامات النجابة والذكاء والعبقرية والنبوغ قال له إن العلماء يقولون إن من كان بهذه الدرجة من الذكاء والنبوغ والعبقرية والهمة يتحتم عليه أن يجتهد في طلب العلم لكي يصل إلى مرتبة الإمام. قال لا نرى مخالق إلا لمن يعني يرضى به ذلك. فكان هذا مما حفظه رحمه الله تعالى على أن يطلع لهذه الوظيفة الشريفة. نعيد عبارة الزمخشري قال فيه أن من صرح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها من جهة الله ليس له أن يخل بها ويتساقط عنها، وأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاقتداء بالنفسي أمين. وأوحينا إليهم فعل الخيرات أي أن تفعل الخيرات مما تقصد بالقلوب أو الجوارح جميع الخيرات العلمية والعملية فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عاملين أي بالتوحيد الخالص والعمل الصالح. ثم قال تبارك وتعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما، حكما يعني حكمة وهو ما يجب فعله، وعلما أي بما ينبغي علمه للأنبياء. وقد بعث الله تعالى إلى سدوم فكذبه أهلها وقال فيه فأهلكهم الله ودمر عليهم ما قط خبره في غير ما موضع من كتاب العزيز. وقد أشار إلى ذلك في ظل بيان علايته به وكرامته له بقوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل قبل، ونجيناه من القرية يعني من عذاب القرية لأن الإجابة يكون من العذاب الذي نزل به، ونجيناه من القرية أي من عذاب القرية التي كانت تعمل الخبائث. يعني المواطة وكانت أسمع أفعالهم وبها استحق الإهلاك وهم كانوا يعني متلبسين بعدة قبائل أكثروا على إطلاق سبب الله سبحانه وتعالى، ومنها أيضا هذا الإنسان المنكر إتيانهم المنكر في نجيهم وقطعهم الطريق كما قال تعالى فإنكم ما تأتون الرجال فتقطعون السبيل وتأتون في ناديهم المنكر. ومن أعظم قبائلهم تكذيبهم نبي الله نوح عليه السلام وتهديدهم له بالإخراج من الوطن، قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المخرجين. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين أي فلم يبق منهم أحد كما دعا نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث أي في الزرع إذ نفست فيه غنم القوم أي رعت سليمان وسمع لحكمه الجاهلين أي لحكم الحاكمين والمتحاكمين حكم الحاكمين والمتحاكمين إليهما عاملين. كنا بحكم داود وسليمان وبحكم الناس الذين احتكموا إليهما عاملين. نحن فشلنا تفسير الآية لم تنبهونا لذلك ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل أي دعا ربه في إهلاك قومه لما كذبوه فقال رب إني مغلول فانتصر، ودعا أيضا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فافسد ابننا فنجيناه واهله من الكرب العظيم وهو الطوفان او من الشده والتكذيب والاذى فان هناك فيهم الف سنه الا 50 عاما يدعوه من الله عز وجل فلم يؤمن به منهم الا القليل ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا نصرناه من القوم اي نصرناه نصرا مستشجعا للانتقام والانتقام للقوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرق لهم اجمعين فلم يبق منهم احد كما دعا نبيه نوح عليه السلام وداود وسليمان اذ يحملان في الحرب اذ نفثت فيه غنم القوم اي رعته ليلا وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها اي الفتوى او الحكومه المفهومين من السياق ففهمناها يعني فهمنا الفتوى او فهمنا الحكومه الحكم سليمان اي فكان القضاء فيها قضاءه لا قضاء ابيه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان غنما افسدت زرعا بليل فقضى داود بالغنم لاصحاب الحرب فقال سليمان لم تؤخذ الغنم فتدفع الى اصحاب الزرع فيكون لهم اولادها والبانها ومنازعها ويصدر اصحاب الغنم لاهل الزرع مثل زرعهم فيعمروه او فيعمروه ويصلحوه فاذا بلغ الزرع الذي كان عليه لما بنفس مستوى السنه الذي كان عليه ساعات عدوان هذه الغنم عليه فاذا بلغ الزرع الذي كان عليه ليله نفثت فيه الغنم اخذه اصحاب الزرع ورد الغنم الى اصحابها وكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا لا مرفوعا الله اعلم بالحقيقه فيه قوله تعالى وكلا اتينا حكما وعلما اي وكل واحد منهما اتيناه حكما وعلما كثيرا لا سليمان وحده ففيه دفع ما عسى يوهمه تخصيص سليمان عليه السلام بالتفهم من عدم كون حكم داود عليه السلام حكما شرعيا وتعرض العلامه السكوتي رحمه الله تعالى في شرح هذه القصه قصه داود وسليمان يحكمون في الحرب في حوالي 96 صفحه من الكتاب كتاب اضواء الليل في اضواء الليل في اضواء الليل في تفسير القران بالقران او في اضاحه القران بالقران الحديث طبعا في قصه داود الصخر فعلا بحث رائع جدا في الاجتهاد ومتعلق به لكن لا شك ان الوقت يعني لا يسمح لنا ان نتعرض لكل هذا للاسف الشديد نضطر الى تجاوز هذا الموضوع تعالى فعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنه للبسكم فهل انتم كافرون وعلمناه صنعه لبوس لكم الضمير علمناه رجع الى داود عليه السلام علمناه علمه الله سبحانه وتعالى كيف يصنع الدروع الدروع علمناه صنعه لبوس لكم اي عمل الدروع الملبوسه حين كانت الدروع قبله صفائح فحلقها جعلها حلقا وفردها اي جعلها حلقا وادخل بعضها في بعض كما قال تعالى وألنا له الحديد ان اعمل سابغات وقد جبت السبب اي لا توسع الحلقه فتقلق المسمار ولا تغلب المسمار فتصد الحلقه لكن قدر في السبب ولهذا قال لتحصنكم من بأسكم اي لتحصنكم من جراحات قتلكم في اثناء القتال تحليف من البأس رحنا ذنبكم فيما يحفظ عليكم في معاني حياتكم وفي يراد الامر بالشكر منه على صوره الاستفهام مبالغه في التقطيع والتوبيخ لما فيه من الايلاء الى التقصير في الشكر وقوله تعالى فهل انتم كافرون به ايلاء لان الناس يعني يقصرون في الشكر نعم الله سبحانه وتعالى العلم ما خلقت من صفحات وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين اي سخرنا الجبال والطير يقدسن الله لها بصوت يتذكر له او يخلق فيها. قال ابن كثير وذلك نسيء خوفه لتلاوة الجميع وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه فترد عليه الجبال تأويلا. إن هذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراءته وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل جابر. قال يا رسول الله لو علمت انك تسمع لحضرته لك تحذيرا يعني لا بلغت في تحذير صوتي من القران الكريم. هذا يدل على ان تحذير الصوت بقراءه القران ليس من الرياء ليس هذا من الرياء بل هو امتثال لقول النبي عليه الصلاه والسلام من يتغنى للقران فليس لله. وقال ابو عثمان البندي ما سمعت صوت خمز ولا ضربه ولا مزمار مثل صوت ابي موسى رضي الله تعالى عنه. وقال تعالى هنا وسخرنا مع داود الجبال لسبحنا والطير فقدم الجبال على الطير لان تسبيحها اعجب وادل على القدره وادخل في الاعجاب لان الجبال جمال فلذلك قدم ما هو اعجب. وكنا فاعلين هذه الإشارة إلى أنه ليس جديد عند جانب القدرة الإلهية وإن كان عند المخاطبين عجيبا. وهذه الآية بقوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إلا تخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير مقصورة كل له أواب. ثم قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصيلة من بأسكم فهل أنتم كافرين. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا لكل شيء عاملين. ولسليمان الريح أي سخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي بيت النخل وكنا لكل شيء عاملين أي عاملين ما تقتضيه الحكمة البالغة فيه. وهذا بقوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ما تفسير أصاب أراد قال الزمخشري رحمه الله فإن كنت وقفت هذه الريح بالعطف تارة عاطفة وبالرخاوة تارة أخرى فما التوفيق بينهما. كنت كانت لنفسها رخية طيبة كالتي فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال غدوهاته وروح وقته. وكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاطفة في عملها مع طاعتها كل الناس وهجوبها على حسب ما يريد ويحتكم آية إلى آية ومعجزة إلى معجزة. يعني كما ان يعني عصا موسى عليه السلام وصفت تارة بانها جان وتارة بانها ثعبان والجان هو الرقيق من الحيات اما الثعبان العظيم فهو الجافي منها. ووجه ذلك انها جمعت الوقتين فكانت في خلفها وفي سرعه حركتها كالجان وكانت في عظم خلفها كالثعبان. ففي كل واحد من الريح والعصا على هذا التقرير معجزتان والله اعلم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ومن الشياطين من يغوصون له اي في البحر لاستخراج نفائته تكميلا لخزائنه وتزيينا لقومه ويعملون عملا دون ذلك يعني غير ذلك كبناء المدن والقصور واختراع الصناع العامة. كما قال تعالى يعملون هذه لا يشاء من محاريب وتماثيل وجثام كالجراد وحجور الراسيات. وكنا لهم حافظين اي مؤيدين ومعيدين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيوب إذ نادى ربه أي أذكر أيوب وما أصابه من البلاء ودعاءه ربه في كشف ما نزل به واستجابته تعالى دعاءه وما امتن به عليه في رفع البلاء وما ضاعت له بعد صبره من النعماء لتعلم أن النصر الأصح وأن عاقبة العسر يسر وأن لك الأسوة لمثل هذا النبي الصبور فيما ينزل أحيانا بك من ضرر أو من ضر وأن البلاء لم ينج منه الأنبياء بل هم أشد الناس ابتلاء كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثلون وإذا من أسباب الفرج دعاءه تعالى والابتهال إليه والتضرع له وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا فإن البلاء لا يدل على الهوان والشقاء يعني نزول البلاء بالإنسان ليس يدل على ان الله سبحانه وتعالى يعني غاضب عليه او ان هذه علامه من علامات السخاوه وانما يعني يمتحن الله سبحانه وتعالى العبد بالله عليه ينظر يذكر ام يكفر ويمتحنه بالمصائب ليصبر ينظر يعني يصبر ام يدفع فان السعاده والسخاء في هذا العالم الدنيوي لا يترتبان على صالح الاعمال وتليها لأن الدنيا ليست دار جزاء وإن عاقبة الصدق بالصبر هي توفية الأجر ومضاعفة الجزاء. وقد روي أن أيوب عليه السلام لما امتحن بما فقد معه أرزاقه وهلك به جميع آل بيته وبما لبث يعاني من كروح جسده آلاما وصبر وسكر رحمه مولاه فعادت له صحة بدنه وأوتي أضعاف ما فقده ورزق عدة أولاد وعاش عمرا طويلا أكثر أولاد أولاده إلى الجيل الرابع ولذا قال تعالى وذكرى للعابدين أي تذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر حتى يتابوا كما أصيب في الدنيا والآخرة وبالجملة تذكير هو تثبيت قلوب المؤمنين وحملهم على الصبر في المجاهدة في سبيل الحق. وقد روى المفسرون هنا في بلاء أيوب روايات مختلفات بأساليب واهيات لا يقال لها عند الأئمة عند أئمة الأساليب والزيادة. أنا أعاض من الثقة أدنى نظر نعم يوجد في التوراة كثر لأيوب فيه من صرح جره لفقد كل مبتلياته ومواليه وآل بيته وبنزول مرض شديد به عدم به او عدم معه الراحة ولذة الحياة غرضه الا انها مما لا يوثق بها جميع العالم لما داخلها من النبيذ وتوسع بها في الدخيل حتى اختلط الحاضرون الا به وان كان يؤخذ من مجموعها بلاء فادح وضر مدهش فلو علم الله خيرا في اكثر مما اجمله في تنجيله الحكيم لتفضل علينا بتفصيله ولذا يوقف عند إجماله فيما أجمل وتفصيله فيما قصر. فكم فائدة كبيرة تعود علينا من ذكر هذه التفاصيل لا نكرها الله في القرآن. لكن بما أن هذا القصة أجمل في القرآن فلنقف عندما أجمل والمعرض عن الرؤيات الواردة في هذا. قال بعضهم أكثر المحققين على أن أيوب كان بعد زمن إبراهيم عليه السلام وأنه كان غنيا من أرباب العقار والنافير وكان أميرا في قومه فأن أملاكه ومنزله في أرض خطيبة رائعة التربة كثيرة المياه المتسلسلة في الجنوب الشرقي إلى البحر الميت ومن جبل سعير بين بلاد أذين وصحراء العربية. الله تعالى أعلم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: فأجيب إنادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الظاهر أن قوله وأيوب منصوب بأذكر، وأيوب يعني واذكر أيوب. ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب، فصرح في كلمة اذكر في سورة صاد، فالذي يفسر القرآن بالقرآن يبقى وأيوب إن هذا ربه، تفسر واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبينا صلى الله عليه وسلم أن يذكر أيوب حين نادى ربه قائلا: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر، وأنه آتاه أهله وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به، وتذكيرا للعابدين وذكرى للعابدين أي الذين يعبدون الله. لماذا؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بالذكرى. وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة صاد في قوله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فوهبنا له أهله ومثله معهم إلى قوله تعالى لأولي الألباب. والضر الذي نفس أيوب ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يرطب برجله ففعل، فجمعت له عين ماء فاغتسل منها فزالت كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما بباطنه. ثم أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ارطب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وما ذكره في الأنبياء من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده بينه في صاد بقوله: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فتأملوا هذا التي في سورة الأنبياء ختم الآية بقوله: وذكرى لأولي الألباب. في سورة صاد قال: وذكرى لأولي الألباب. أما في سورة الأنبياء فقال: وذكرى للعابدين. فإذا في صاد وذكرى لأولي الألباب وفي الأنبياء وذكرى للعابدين. سبق أن نبهنا إلى الحكمة أو الفائدة التي نقوم بها من ذلك، ما هي؟ نعم، أن أهل العبادة أو أولياء الله سبحانه وتعالى هم أعقل الناس. أعقل الناس. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذا فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من فوائد الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا المؤيد قول من قال من أهل العلم: إن من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس، أن تلك الوصية تترك لأتقى الناس وأشدهم طاعة لله تعالى، لأنهم هم أولو الألباب أي العقول الصحيحة السالمة بلا الاختلال. سبق الكلام لهذا في هذا بالتفصيل في تفسير سورة صاد: أعقل الناس هم أولياء الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن الله يصطفي لمرتبة الولاية الكله المجانين المحمولين كما يزعم كثير من الناس، يظنون ان هنا هون يعني معتوها او مجهولا او مجنونا، يعني يثير لعابه وثياب الحجر ويجري في الطرقات عاريا او كذا او كذا من هذه الهيئات، واذا مات يقولون هذا ولي من اولياء الله وتبنى عليه الاضرحه وهذه الاسلحه الاغراض في بيوت القوم. فهذا أصلاً حيث مبدأ مفروض، لأن الأولياء أولياء الله لا يكونون مجانين أبداً، بل أولياء الله عقلاء بل هم اعقل الناس على الاطلاق. العاجزون لله سبحانه وتعالى هم اعقل الناس. ولذلك قال الشيخ قال بعض اهل العلم ان من اوصى بشيء للناس فليخرج هذا الجزء من المال لاعقل الناس. فعند تطبيق الوصيه لمن يعطى يعطى لاتقى الناس فتسليهم اجتهادا في التقوى واشدهم طاعه لله تعالى لانهم هم اولو الالباب على الحقيقه هم اكمل الناس تقوى. سؤال معروف وهو أن يقال إن قول أيوب المذكور في سورة الأنبياء في قوله إذ نادى ربه أني مسني الضر وفي قصد في قوله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنكد وعذاب يدل على أنه ضجر من المرض فشكى منه مع أن قوله تعالى عنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب يدل على كمال صبره يعني كأنه فهم من الآيات الأولى أنه يكفو إذ نادى ربه أني مسني الضر وأيضا إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنكد وعذاب مع أن الله سبحانه وتعالى قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب هذا يدل على كمال صبره. فهل من كمال الصبر أن يبذر من المرض ويشتكي منه؟ الجواب أنما صبر من أيوب عليه السلام دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه ليس شكوى وليس تضجرا وإنما هو يعني دعاء وإظهار الفقر والحاجة إلى ربه وليس على سبيل الشكوى أو الجزع. قال الكتبي رحمه الله تعالى ولم يكن قوله رب إني مسني الضر جزعا لا يمكن أن يفهم هذا على أنه جزع لأن الله تعالى قال إنا وجدناه صابرا بل كان ذلك دعاء منه رب إني مسني الضر هذا إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى والنجع إليه والفزع إليه والدعاء منه والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى الجزع إلا أن يكون إيه كما قال الشاعر وإذا شكوت إلى ابن آدم إلا ما تشكو الرحيل إلى الذي يرحمه أما الشكوى إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله هذا ليس فيه أي حرج بل بالعكس هذا اللجوء إلى الله والاستعانة بالله على كشف هذا الضر هذا الأذى والدعاء يحبه الله سبحانه وتعالى فالدعاء لا ينافي الرضا بقضاء الله كما يعني يذهب إليه بعض الجهال حينما يقولون أنت عالم بحالي وغني عن سؤالي فنعم الله عالم بحالك وغني عن سؤالك لكن الله يحب أن تسأله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه وإذا قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تسلبوا الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وقال الشاعر قالوا شكوا إليه ما ليس يخفى عليه قلت ربي يرضى ذل العزيز لديه فالدعاء في مظاهر الذل والاستكانة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى أيضا ليس من الشكوى وليس من الجزع ولا من الضجر وليس من ولاه الصبر والرضا بقضاء الله ان يدعو الانسان ربه ويبتهل اليه ويشكو اليه ما به من الم ومن بث ومن حزن ومن مرض كما فعل سليمان كما فعل يعني ايوب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قال الثعلبي سمعت استاذنا ابا القاسم ابن حبيب يقول حضرت مجلسا غاصا بالفقهاء والادباء في دار السلطان فقريت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان حكاية فقد قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا فقلت ليس هذا حكاية وإنما كان دعاء بيانه فاستجبنا إذا حينما نقول إن هذا ليس حكاية ليس تذكرا وإنما هو دعاء ما الدليل على أنه دعاء قوله تبارك وتعالى مباشرة بعدها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم الى اخر الايه. فقوله تعالى فاستجبنا له الاستجابه لا تكون الا للسؤال والدعاء. والاجابه تتعقب الدعاء لا للشفاء فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجريج عن هذه الايه الكريمه فقال عرفه خافت السؤال ليمن عليه بكرم النوال. عرفه خافت السؤال ليمن عليه بكرم النوال كما يقول الشاعر معبرا عن هذا المعنى لو لم تجد ليل ما ارجوك واطلبه من جود كفيك ما علمت له طلبا. كان هو يمدح كريما من المخلوقين فكيف يكون في حق الله سبحانه وتعالى لو لم تجد ليل ما ارجوك واطلبه من جود كفيك ما علمت له طلبا. كذلك لو لم يرد الله سبحانه وتعالى بأداب النصف الذي يدعوه ما علمهم كيف يسألونه. فما علمنا كيف الدعاء وأدابه وأحكامه وما حرضنا وحسن عليه إلا لأنه يريد أن يمن علينا لأن الدعاء سبب من أسباب استجلاب ما عنده عز وجل من الخيرات والبركات. فدعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة الأنبياء من غير أن يثنى مس الضر أيوب إلى الشيطان رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا ذكره في سورة خاص وأسلم ذلك للشيطان في قوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والنصب على جميع القراءات معناه التعب والمشقة والعذاب الألم. وفي نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية خاص هذه إشكال قوي معروف لأن الله ذكر في آيات من كتابه أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام كقوله إنه الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان. وقال تعالى عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. وقال تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغرور. وللعلماء عن هذا الاسكان اجوبه منها ما ذكره الزمخشري قال فان قلت لم نسبه الى الشيطان رب اني مسني الشيطان برسل وعذاب فيجوز ان يخلصه على انبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره. ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكه. وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب. قلت لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما نفسه الله به من النصر والعذاب نسبه إليه. وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على الكراهة والجزع فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل ألقى إليه الشيطان أن الله لا يفتري الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب بلده أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يجده. وقيل كانت مواتيه في ناحية ملك كاتب فجاهله ولم يرده. وقيل أعجب بكثرة ماله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.